كيف تعليق ابن باز كوبي أفرتن إلى لبا أفرتن مركز الرضا تلقو ضرعي خلاصة وحي تاي عبارة داس وحي تاي عبارة أن مركز وحوية صحة هاي ولبا واحد مودة إنه الإسلام كما شهادة كينو الضفر مرادكو إنو يحي أياد مركز مودة هذه الجحود مركا يعني لو حصر يا كفر قال مركا ورب صح معها وهرى انه وصل شيخنا بس ايش هو قصوا هذا الله لانه كفر محصور كواهل لكن بعض اهل العلم ان الجحود عبر واجبتا لكن مراد كود معها ان وحان جحود هاي ان لو قالوا بينو كما جيدا وحان جحود هاي علماء اهل السنه سداس عبري اما يري وحا وهي كفر هو جحود كفسري ورت جحود كمعناها عام كاي لبدا وجيدا وجحود كوا الله استعمال لبا معنى معنى خاصية معنى عام الله استعماله لا بلا معنى مرك الله استعماله وحيوجي إذا نرت معنى عامك ومرك يعني معنى عامك وإنه قنية إنه يعني كوبي امتناعي يهو حوية تكذيب كلا بدلا ظاهرا هلو بينشو أما ظاهرا وباطنا هلو بينشو تاسيلا أهل العلم يقار كود بات المامي إن معناها سجحود كوقت إذا قار كود الله استعماله وحكم إذا مركز إذا شيخ الإسلام باكم إذا إنت أنا المركز تلمامين أهل العلم إذا مركز وقت إذا قار كود عبري كفر قوى جحود وبدنيه حتى ابن تيمية لفتيسا كم إذا وقت إذا قار بكفر السراء إنه أصل الكفر ومركز وياهي يعني مركز إنكارك إنه سلاسي يعني ما لها قار كود نوحا مركز وقت المامي كفرغو انو ان كلا ما هي رسول كاين لبنشيه ان طاعاديس لديده لبدا اينه تاي بمعنى كفر عناد يا كفر جحود لبدا سوء عشي او وحول شيخ الاسلام ابن تيميه فكما ان اصل الايمان الاقرار بالله فاصل الكفر الانكار لله ظفرات الاله الا ظفر اصل الكفر يبو ان كستي فرق و دخايو اصل الكفر يا كفر وان فيل يا اصل الكفر معناه ان تاي بمعنى غالب كانواع الكفر كوبدا إن شاء الله وصاصة لقيا بإن لو قتشيه والله أعلم أهل العلم قال السؤال مجموع الفتاوى مجلد كصدحات صدح بقولي وأفري كنتم وكذلك حافظ حكمي وحويري فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان كفره يعني وحوي أصل كيسه وجحود يعناد لازم سنة يسكبرين يعاصيتان تصوى أصلا بمعنى أغاربة كذا أظن والله أعلم قرآن آخر يصف حدا أو شيء ابن تيمية وحويري وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع عن طاعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم درء التعارض مجلد ككواد لو بقول لي لبقى أفرت وبمعنى وحو تلمامي تكذيب رسول كاللبينشو يطاعدي سئن لديده لبضى سئنه ككوبينه إنما أدوات الحصر بمركة استعمالا أنواعك على كل حال واجرته والله ما أرانا يرجاب وكل عاي مركة يسوحان ابن تيمية الأرماء وحر ابن القيم الكفر إنما هو جحود وحمركة يعني التعريف والتنبيع وكسو قريي مؤلفك أحكام أهل الذمة مجلد كصدحات إنه سلاس كيري كن يبقل إيه شن إيه لحية كنتر على كل حال أهل العلم الساعة بريء وبدنيهم أقوال بدن وصاصة شرتة مركز ساسة أولا الشيخ الإسلام يسقوا جحود كاس عدة المانتي فصيرة وحاو قط الماما إن لبا معنى يكو بيسو معنيه هو لبدي معنى وكوش يا غي وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه لبدي بوعي شو كت الماما إلا ولا سبعين جحود نقريان أهل العلم قاركو ذو سلاع برين فقادة قاركو ذو ساعة برين يساو بشيلا وحاويل ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا ما يجحد وجوبها عدة إطلاق ذي صلاة بكور رمي إنا أنو مركا فقهاء عدة كم ذي إطلاق ذي أمسي يدي سي إنا أنو كفرية الموياان أكيد في صلاة بني واجب تاني فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب جحد قاكتي صوح النقر يا من عام أهو عام كؤة وقال يا بين انت اللي بيني ومركا وحوية تصديقي مركا للسمين لها ان تكذيب المسمين سقستي لسقي لها المركا اللي بينشو للتكذيب بالإيجاب الله الله سلاد هو واجب ان اللي بينشو ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام iyo mid gaadhayo haddana caam ku oo haddana gaadhaya oo shamlinaya diinista la iska diido in la qiro oo la yidhaahdo qiri maayo iyo wali iltizaami in la aqbalo waa kufru canaadki aqbalina maayo qirina maayo labada noocba waa shamlinaysaa buu yidhi agtooda كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق مجموع الفتاوى مجلد كلباتنا سديد يصقاش وإلا أرنك سيدة اسماء أهمية وتكذيب كما أنا خاصة اللغة جيدة هذه وحوية آنو قرين آنو أقبلنا إن الصلاة واجب كتحي qirinna oo wili waajib bay ugu tahay sidaasi haddayna dhicin waa la dilaya waana gaaloobay waana la isku waafaqsan yahay khilaaf culimada dhexdooda kama ogna marka itifaaqan ay waafaqeen iyo hadalka kale ay itlaaqeen waa in la iswaafajiyaa meesha ka soo baxaysa waa in la yidhaahdaa jaxdiga ama juxuudka agtooda caam ah macnahaas waa in hadal hore aan soo naqliyo oo ku saabsanaa murjiadu laysu min ahli bidci almucdala aan safxada hore u waayey waxaa laga eegi karaa mujaladka saddexaad ee majmuucul fataawaha 307 intaas dabadeed waxaan uga gudbayaa mawduuca maanta aan xoogaa ka tilmaamayo mawduucan ka hadlaya waxa weeye waa mawduucan waa yacni ka mid a masaa'isha yacni markaa baabkan waa mawduuca ku saabsan الحكم بغير ما أنزل الله وأي واحد عدا مثلا وحبضا أو مركا إساقا قصاب سن تكفيركو يعني باب كاس أي مركا كي مادة أما اللبسي أي مادة ساسا أودا إن حقان كتل مامو بابا مركا الربي سؤالها قار كودو كل مركا إساوحا مركا يعني إيمان يينا وقام بذا هاي الموضوع سياسة أودت أقوى الرين إن شرع هذا الإسلام كلا يسكو حكما وواجب شرعية وإلهي رسول كيسو أي واجبين إن مركا لا يسكو حكم ويانا لو نحكم دون ويانا وشي مركا جريمة ودم بآدي آدوينا أو دحية إنه النقض فاسق نمو أما إنه النقض كفري من لدى لقى بحي دم بالله يعني مركا لبدا كالدح شوغة وإنه يعني كفر النقض يعني فسق النقض كالدحية لو حد قرنيسا يعني وين أنت أولي هاي أيان مركا قرنيس مركا وحي سويدين لها المسألة مسألة ناسي وحوية باب كان كساب سنة الحكم بغير ما أنزل الله ما وحى أكمل يا هاي أشياء أمام سائشة مكفرة بذاتها إذا تذل اللوجو قالوا يسمى سائشة كبائرتها يكسر كيس كفر الأكبر كا يعني لفهمت هذا اللوجو قالوا بيمو كمدي لا بد هو أيما حتى إنه تاسيا بأمر كأنه أجنو وحين أرك إن أهل السنة والجماعة سيدا يقبان ويسلوا قل يونسكو خلاف سنين إنه كم تهي الحكم بغير ما أنزل الله مسائشة أن ذات ذا قال لماذا أهين لف أهانتين لكن أي تهي مسائشة كبائرتا قال لماذا وين كسر كيسا إنه لف أهانتين لكن أسباب هدي اعتمادو إنه قاري كرتو كبائرتا كلبكو قاري كران إنه كفر أكبر النقدان يعني إنه كو قاري كرتو يدون كفر أكبر إنه النقدان أهل العلم قياتي المامي إن أي سيدة أستهي وأين مركا قال لماذا قال لماذا لف أهان تيادو أين أي أهي أصل أهان أصل أهان أهل العلم بضن بات المامي وحين أهل العلم قاسي كو شاب بضيين إن لم موضو حكم بغير ما أنزل الله لف أهان تيسونو يهي مكفر واللفت يدو قال لما بذاتي هاي طاي وحكا لأن لو ايجين اعتقادية جحودية استحلالية وحبا أن لو ايجين يعني لما تهي عيدة إلهي رسولك صلى الله عليه أما مصحف كأغان ليسو تهي يدو الله قرمي أي سنة لما تهي عدي سنة سوك لك اعتقاد دو حيكو شابة دايين إنو اعتقادك خوارج تمرك يكو سعون أيو أما وافقي tilmaameen istidlaalka aayadda sidaas loo daliishado oo la moodo aayaddu inay tilmaamayso mar kasta in kufri akbar ay tahay caynkaas iyadaa laga daliishado siday khawaarijtu u daliishadeen bay markaa u tilmaameen ahlul cilmigu inay tahay culamada tilmaantay sidaasi aad bay u badan tahay laakiin mar ka mid a ayaan ku kaaftoomaya waxaa ka mid a aimada sidaas cabirta alimaam abubakar alaajuri kitaabkiisa ashariica la yidhahdo waxa uu yidhi ومما يتبع الحرورية حرورية خوارج تالي لها ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية الشريعة للآجري تضبئي الصدم طبعا دار السلام الرياض بتحقيق محمد حامد فقي رحمه الله وحوت الماما يا مركا آجري ولما دي قرنك أفراد بوها طبعا قرنك كهرب النولا كن سنكار وحولاي وحيارها أي مركا نمانك خوارج تلي إلى هذا راعان وحكم بله المتشابهة والبدع سلوه دبا وحي تليشدان يعني أدلاء من نصوص متشابهة محكم كان واكتاك سيدو إلهي مركا ويري والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مركا كوا قلب قوضة زيغ إلى شد حق أي كيف شيء يسون نظر كسو قن ياي وحو إلهي كشي قي إنه متشابه راعيا متشابه روحو قيب سما مطلق ينسبي أما إضافي هذا متشابه أو شيء ذا وحوي يا إما ذا شيء ذا ومتشابه النسب جاءها وبمعنى ذلك قارب متشابه أيضا نكتة يلا معنى هذا واضح يلا فاهم يو هذا هو حوي ذلك قاركود أو نزعة التكفير أي سكجرتو غلوي أهي أي كجرتو أي أي متشابه أطهايو احتمال هذا أكتو ذا كجلا نسدس أو ذا أي معنى حق أهي ذا يسجى وحي آخرنا يا أمبوري ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آية داسي الدليشان يعني دعونا وحي آخرنا يعني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق هذا يا أركان حاكم كي وكو حكومة يوحان حق أهي قالوا قد كفر وحي يرون يواء قالوا بي ومن كفر عدل بربه كي قالوا بين إلهي يعد لما السي إلهي أي يعد لما السي مركا وحوية حكام تاسي أما أي مداسي ومشركون بيرنيا فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون مركز أي بحيا فيفعلون ما رأيت دبدنا وحي سمينا يا وحاد عركتين لأنهم يتأولون هذه الآية كاسوا أجري هذا الكامد كرو الله من وحا عد بري أو شيغي مركز شاطبي أو وحا ويري ومما يوضح ذلك انتو صوت شيغي هذا الأثر كابن عباس أورانيا ومدو ساي سو خلاف تابع عمر ويديه مركا سو حي سو خلاف تابع مركا قرآن كي سو خلافين تأويل كي مركا سو حلو ومما يوضح ذلك تاوح يرى عضيني وحكم إذا ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين يعني وحا وتلمام يا وحا عضيني يا أثر كابن عباس ابن عمر ابن عمر بلا سؤاله ولا يدي نافع بلا سؤالي لا سؤالي ولا يدي مركز سيدي ابن عمر رأي في سؤال وكقب حرورية ذا ما خوارجته وحول أركا يبور انت اشخلق ذا وشر بدنيه وحان مركا ويدي وإيه إنهم انطلقوا ابن عمر باورانيا هذا أفرسو ويتاق ينبور خوارجته markaasay waxay doonteen aayad gaala lagu soo dajiyay markaasay muuminiintii aan ficilkii gaalada kale la iman bay dusha ka saareen muslimku hadduu ficilkii gaalada mid aan waxba kaga duwanayn la yimaado oo bimacna juxuudku la yimi oo kale la yimaado waa loo dalishan karaa shirkigu la yimi oo kale hadduu la yimaado waa loo dalishan karaa waxaa la odhan karaa wax farqiya ma laha shahaadeyn kaad qiraysaana marka isa waxaan markaa ma aha wax kaa baajinay marka in loo dalishado aayaadkii gaalada ku soo degay مؤمنين تأمام مسلمين تفعل كي قال هذا مدى وحبك قد ونين نمان عن سمين إن لو أدى ليش هذا إن أي تهي سيدي وحوي خوارج تين أي تايبو تلمام أثر كا ابن عمر وأثر صحيحة حافظ ابن حجر فتح الباري وكو صحيحا يا وحولي إسناده صحيح مجلد كلابية ونادبان في ليا فصر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر. هذا الكيو هو يمس شبهه يصاص يلاوت الماما مركا استدلال كآيات للدليل شدو أو هو يمركا إطلاق إذا الله قاتل كفر أكبر أيت الماما يستمر والبحكم بغير ما أنزل الله إنه يهي إن أيتها اعتقادك خوارجته وطريقة يوكرا أيتها خوارجته أي مرتي أي أيتها سنين أوت الماما اعتصام كشاطبي كيك مجلد كلبات صفحة دا هذا الكوحة الشيخي اعتصام باشاطبي وكو الشيخي مجلد كلبات بقول يصدح يسديتن إلى بقول يأفر يسديتن دار المعرفة مكتبة الرياض. هذا الله بضانه وكلوه شبهه ويأهل العلم ويلاهدين وعكم إذا مركا قاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان وحا وكوري واحتج إذا خوارج سأوتي إذا خوارج سأوتي بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور وهذا قولنا خوارج سباله ظاهر كايد وحيكوت السنيسة عدة مركا يعني حكمت ظلمك أو صاحبك هي إن قالتها تاسنا واسدا نقبنا. والجواب أن المراد أبو يعلى وحوله قاضي أبو يعلى. والجواب أن المراد بتلك اليهود وحلوغة شهدانا وحي تاعي آيادا ويهود بحلوغة شهدانا وإنو تجدون بحثي كده مسائل الإيمان صفحة صدح بقولي أفرطة إلا صدح بقولي أقوى بأفرطة. هذا الكلام ماذا هذا لك لو شبه قرطبي بايري ووحا مركا وكسر نقلي قشيري ووحا ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. الجامع لأحكام القرآن مجلد كصدحات صفحة بقولي تضبية صدر المكتبة التجارية الباز. هذا الكلام كسر نقلي قرطبي وقشيري كسر نقلي يسير سروح أسوى ذا نقلي شنقيد أضواء البيان من التعقيب إن مذهب الخوارج أرنقاسي هاي هذه رشوة الله قاطعه لغو حكمه بغير حكم الله إن مركا وحوية وكافر يهي كفر أكبر إن مذهب خوارج تتهي تنوع عصم تعقيبه. أضواء البيان كيد مجلد ككواد صفحة مركا صدح بقولي الطبن داروا إحياء التراث متكروا هذا الكاشب بها وحا عبري ابن عبد البر وحاو كشيغي مجلد كمكا وحاو كشيغي تمييدك مجلد كتضبية التبنات صفحة اللحية الطبن. هذا الكلام شبهه وحا عبري جساس هذا الكلام شبهه وحا عبري أبو حيان هذا الكلام شبهه وحا عبري ابن تيمية من هذه السنة النبوية وحا يري سوى آية الشيغي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج ابن تيمية له وهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون أبو الشيغي مما يحتج بها الخوارج وحيانا الخوارج تدري شلان بيكمتا حيو تدري شلان على تكفير ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. يعني ابن تيمية وحلية هاي وحي خوارج تدري شلان ولاة الأمور عند مامل كايسائنا قالتها كوا سواء كو حكم ينين وحي إلهي سودكي كوا حكم كايه أن كو حكم ينين وحي إلهي سودكي إنا قاليهم بيو تدري شلان. ثم أنكو حكومة إني شريعة وحي الله يسود تجي أنكو حكومة من سنة الشيغانة إني اعتقاد سيهين وحي الله يسود تجي ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله من هذه السنة النبوية كاك مجلد كشنات صفحة بقول يكوب يصدن تحقيق محمد رشاد ثاني. يعني وحاو تلمام يا ابن تيمية آيات داين ظاهر كذا لقد الإشهدون اللي يلاده هو كفر إيمان كلنا فينا نواصل الإيمان إن سلاس اللي يلاده ولقد الإشهدون حاكم كي أنكو حكم شريعة إيه الشيغان إيه إنو حوه يأو اعتقاد سنة إيه الشريعة إيه حق نمدي إذا واجبنا يكون طاي عاصين وياه سلا اعتقاد سنة سلا الشيغان إيه إنو اعتقاد سنة إنه قلبه سمو قيني ابن تيمية عليه ثم يزعمون إلا ما هو قيني اعتقاد كله لكن الشيغان إيه إنه مركة اعتقاد سنة إنا يتهاي مركا خوارج تتودر يشلان قال لي مدو إنا يقال إيه إذن رأيك أنه عزبه كنت سنسى رأيك خوارج تينو يهاي بي كنت سنسى ولما بضان أهل العلم بضان وكالو صلاة عبري باجة مركا مسألة يقول صاحب سنة نقلية آيات دا ظاهر كيدا إن لدري شدول يهو كفر أكبر وصور كاساء الله وحن بارا إن اعتقادك خوارج تتهاي وحد مركا أركا يسا إنا خلاف كسبنا أهل العلم يقولنا إن أي مركا ذنبي تهي كبيرة أصل أهان وأين قال لماذا تليل أهي وحيكو سؤال نقليا إجماع إجماع علماء سؤال نقليا وحكم إذا حافظ ابن عبد البر oo culimadii qarnigii shanaad ka mid ah 900 sano ka hor buu noolaa. Waxa uu yidhi وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في ذلك آثار شديدة من السلف. التمهيد لابن عبد البر مجلد كشناد صفحة أفر إية الضباطة. وحاوكو سنقل إجماع علماء اسكوا فقسيهين إنو حوالي أي تهي كبائر تأينو كميدية كبائر تنوحو نقل إصطلاح شائعة inay marka u yaqaaniin culamadu urfiga marka ayaan urfigooda inay u yaqaaniin waxa weeye ma duuna kufr al akbar sida saawada bayda ahlul kabaair tahta al mashia murtakib al kabira tahta al mashia insha adaba wa insha afa an yani ahadiis qaar koodo saas yada ku soo arortay na waa jira oo sida hadiiska rasuulku sallallahu alayhi wa sallam shafaati li ahli al kabaair min ummati مورا رسولك صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي دون الكفر الأكبر ويا الكبائر كالله قرانا يا إنه وقتش يدي دون الكفر الأكبر كبائر كايوح وقتش يدي رسولك صلى الله عليه وسلم دون الكفر الأكبر حتى لا يتلف ذي شرعي عضو يبتنى مرنا وحا الله استعمال كبائر بما يشمل الكفر الأكبر مرنا وحا شملينين مركا هذا وحا ويا وانو عاسوين اصطلاح شائع النقطة مركي الدنباء أهل العلم وسيدة سوية قانين وحا سوى كبير هذا إلى هذا نيني وشيدان بمعنى مكفر معه ساس الله وحا كرا عبري أبو العباس القرطبي وحا ويلي علماء دي هروا كم إذا وعن فيلا يقرني قل لي حاد ميلا ينو النورا وحا وشرحي قرني قل لي حاد لحب قل يشرتر إنو سوق قاري واسورو دا وهي وحا ليلة هذا أبو عبد الله القرطبي وتفسير كألفي الجامع لأحكام القرآن شيخ بابو أهابا ليلة هذا أبو العباس القرطبي أي شيخ أهاب مركا وحا لبدا هرين أيا دي شيخ أبو العباس القرطبي وحا وكوري كتاب كيس ليا المفهم لما أشكل من صحيح المسلم سيدا ومركا يعني كقصوا النقليي مؤلف كألفي كتاب كليلة هذا هزيمة الفكر التكفيري وحا ويري ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات آيات المائدة وشيدا المراد بها أهل الكفر والعناد وأنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك يعني وحاو تلماما يا مركا يعني الشيخ عبد العباس القرطبي آيات كان المسألة كورما يا وحي قصة بسنطة هاي كفارة أمقى لذا العلم بدن بأوقوه الرئيو صحابة قاربة وسلا عبري حديث نبي بابين الشيخ دون المسألة قصة بسنطة وحمر كاويري وإنها وإن كانت ألفاظها عامة هبا هذا اللفظ يد من عام أي تهاي فقد خرج منها المسلمون مسلمين توا كبحين هذه اللوجة ذو اعتبار كفر أكبر لأن ترك العمل بالحكم محايا إلا إن لقو عمل فلو حكم كتبست لقد تقيا مع الإيمان بأصله أصل كي سيد الله الرميسان يولا اعتقاد سيه أصل كي سيد الله الرميسان هو دون الشرك كفره وينه ويكسو كيسا وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى أين ساسوه وترك الحكم أفرصه وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق يعني وحوايا حكم كإن لقتبه شريعة لا يسكن حكم أيضا بذلك وحوقتش إذا قيد كي صهر مري أو أه إلا اعتقاد سيها يواجب نمدين وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق وافق سيلا اسكوا افق سيلا الا شرك يدبانو مركا انو اهين شرك بمعنى كفر اكبر اهين فيجوز ان يغفر وحبنان دبدد الا ضافه والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا ما نقول ايوه عمل فلك لغو عمل فلا ايوه حكم كتقست لغا تقيا قال لما نقول ميسو وحاو كسو نقل ايه المفهم لما أشكل من صحيح المسلم مجلد كشناد بقولية الضبية طبعا إلا بقولية السديدية طبعا ما قال كتابك إنه هل كان يال لكن أنه نسك أو مصوه بين لكن نقل قوانكو كالصوني نعين كاستا أدي الله بها هذا كتابك وحو يالا عرقاب يالا فكس كالسوق قلن كالحاشيدة مركا الرقم كالت المامن على كل حال وحن تلمان إلا بإجماع أهل العلم يقار كوضا يصون نقليين لبا إجماع وأهل العلم قال كذا يسون نقلية من تلمام علماء يهرا ويكسون نقليين إلى يتهيدن بكبيراء أو كفر الأكبر كسو كيسا هذا الكوحة وهي مركب أبو العباس القرطبي نواك عديا وترك لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك بمركب الرسول مركزوي وترك الحكم بذلك ذا ذو حيون قنيس إشارة ذو حيت المامي سيدي هرى لصوت المامي أو أهقيت كذين يوضطه إن أصل كيس لا اعتقاد سيح ليس بشرك بالاتفاق انت أصمرك إنه تلماني وحيون سوق ددق إن آياتك إلهي وحويلي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون يعني فاسقين يا ظالمين يا كافرين إليهم بإلهي الشيء عدي أنك حكم يعني مركا وحو سودك شيء خطوة محال لقوحا مباري يا آيات داس علمادو هذا البغم بي مركا كي لهدي قاركوتنا وحيسون نقليين خلاف سيدا مركا حد كارك كرتوك لجامع البيان في تفسير آي القرآن ابن جرير الطبري أوحى مركاو تلماما يا إن شن قول آيات اللقيل شن تقول اللقيل إن قاري يدي مركاو حيكو قارتهاي يهود بيكو قارتهاي أما قالة يكو قارتهاي أما يهود يا نصارى يكو قارتهاي أما هو كفر دون كفر إنه قال لما دي ريد باللغة شهده أما عدي جحود سميسا اللغة شهده أقوال عين كاسا يسون نقيم أقوال شاسا دي لأيغو شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة التفسير رسالة سلا يراد مركو كور ما اختلاف كالسلف كسكو خلافان تفسير آيات وحو يراد اختلاف كو حوقي بسما الله بقيبه اختلاف لفظي بمعنى وحوي اختلاف التنوع كلا يراد وبمعنى وحوي وحم مركا إسلا نوعا أيوم بقارب جيسك تلماما هو يسوافقيا يعني يا اختلاف تبادي ويسكور شيدا بمعنى اختلاف عن سوافقي كري مركا اختلاف كتضادي جايسكار شيدان سوافق كري سلف كوحوي مركا واكو يرتي تفاسير تودبو لكن ما حيوب بدني وحيوب بدني اختلاف التنوع مركا وحوي أقواشني دلة جوا سوافق كريس أقواش أصلا وحي سكو وافق إسا إلا يلا آيات ولا بقى اعتبار بيل هذا لا بقى اعتبار اللي جاي فسرات هذا وحوي هدي جحود يوح لها المالة جحود يا استحلال حديثة سيأي جرتو حين قلنا إسا كفر أكبر أما من أصل هان مسلم هان شريها كدعب أما قال من هان شريها كدعب حديث وحوية وح جحود اللي هذا آن وتشري جحود كان معنيه عام كهذا اللي تشري حال كان نوع عاسا وحين قلنا إسا يعني كفر دون كفر أما كفر أصغر سيدا عبد الله بن عباس يغير كيبا يدادين سلاس يضع أبا مركا تفسير كذو مركا ونقون يلا بدا اعتبار بولي وحا آدو الله يا بضن إن من كو عيد يدا اللي يده ده أي مركا تفصيل حتى قاركوت كقبان وداد سنة نسبة الشيغان أي أين تفصيل كآمن سنين أدو الله يا بضن وكتب مدون أي كتاه أو كقران وداد أبن بحين كتب ألفان وأهل التصنيفي أي كقرآن مركا يعني وحوية ومكفر بذاتها يا تفسيركم السنة هل مر هدوك حكومية تنقر هدوك حكومة فرق مكا للأمر والبواقات سلاس مركا إيكا أمسي خوارجتي هي معتزلة دينا أي قيودك حريسة قاركود على سبيل المثال معتزلة دينا منك اللي يلاذا وحي كم يدين وعيد يدا أما أهل القود دي كم يدين كشافكم مركو فصيرا يوحا وكو قيدا يوحورانا يا فرأيك هم الكافرون وحوالي وعدي استهانة إيسان إيسا أيو مركاكو قيدي بمعنى وحوالي متك الصوكو حكم أين أنو عين كاهي موت المامي ككالا يضا إباضي يضا نمان كلا يده ده إباضي يضا نمان كلا يده ده وفرق خوارج تكمل وحاني مركاكو بدنيهين وقوي أفريقيا الجزائر يا ملاها صحباك قنال ودا من قديم الزمان ولي قد بيشري شرنا وطفير تودي بعد هذا نصري وهاي سطا ودا انك عمان لي لهذنا وحوي مذهبت إباضية اللي لهذا أيا كتريسا وحنا هذا لا يابا ابن حزم يبا واجي سي وحورنا يا مركو إباضية دا كور رميا ويلهذا أفريقيا الجزائر يدول كاسية مغربية أيو لهذا بورها سي كتران إباضية دا أي واحد يا وله مفتي في عمان ماشي عمان إلى مفتي كله ينبرني هذا وايد ابن حزم muftigi wali waa jooga, khaliili baa la yidhaahdaa hadda wuu joogaa muftigi, muftigi ibaadiyadu cumaan buu joogaa, khaliili baa la yidhaahdaa. Waa kii bari isa soo qaadqaatee yidhi marka isagaa sheekh ibnu baas markaa ila munaadaro ya ee dabadna markaa sayaabi mid la yidhahdaa yidhi markaa waxa weeye sheekh ayagu wuxuu sheegayaa khaliili sheekhiina ibnu baas buu sheegaya wuxuu yidhi kaalay oo bal ila munaadaradoo markaysa waxa markaa ila dood dabad wuu ka baqay ibnu baas, ibnu baas baa ka baqay bimaana waxa isla ma haysaan buu sheegaya hadda ahlusunnatiis dama aragtaa. Marka waxa weeye imaamada masjidka la tujinayo haddaanu ninku ibaadi ahayn loo dhiibi maayo wax ka badanna iskaba dah. Ala kulli xaal ibaadiya markaa ku tilmaamaya waxaan kaloo baraarujinayaa Khalid Cambari kitaabkiisii la odhan jiray Alxukmu Bigayri Ma Anzala Allah, ibaadiyada wuxuu u nisbeeyey in ay qabaan kufri akbar inuu yahay xukmu bigayri ma anzala allah asalatan, laakiin waa khata qowlkaas, ma qabaan kufri akbar inuu yahay, waayo kufriga agtooda wuxuu u qaybsamaa kufri ibaadiyadan sheegaya, kufru yani kufrun billah wa kufru nicma, ama kufru shirki iyo kufru nicma ay u qaybiyaan. Marka kufru nicmaha kuma gaalaysiyaan qofkee waa ahlu kabaayir bay yidhahdaan, waa ibaadiyada, waana firqa khawaarijta ka mid ah. Marka waa khata hadalka noocaas. waxa uu yidhi ninka la yidhaahdo maxamed ibnu yuusuf adfish alibaadi ee ibaadiga ah markuu aayadda fasirayay hadal badan buu soo sheegay, dabadna wuxuu yidhi isagoo firaqa kale khawaarijta qaarkood radinaya, wastadallat asufariyatu bilaayati calaa shirki faacili lkabiirati wa akhta'uu lacanahum allah liana alkufra fi laayati laysa shirkan cala alitlaaq. Sufariyadu waa firqa khawaarijta oo ku wadeeya markaa si cad adaga, markaasuu leeyahay sufariyada aayadda waxay u daliishatay kabiyaayirka waxa la yimaado xukunku ka mid yahay in markaa mushrik inuu yahay, waynay gafeen buu leeyahay ilaahay ha nacdaleh, hadda bal nacaybka siduu u necab yahay dad waa khaariji khaariji nacdalaya, hadda ka war bal macnan caamun qaabilun lishirki bictibaar wamaa duuna shirki bictibaar. Waxa uu leeyahay ninkii ibaadiga ahaa khawaarijta ahaa waa macno caam ah aayaddu kufriga ay sheegaysa, wuxuu aqbali karaa shirkiga sibuu u aqbali karaa ictibaar marka si loo eego, walaa duuna shirki waxa kufriga ka sokeeyana wuu aqbali karaa bictibaar marka si loo eego, kama rayta calaa tariiqi lishtiraak laa cala aljamci bayna alxaqiiqati waalmajaaz walaayatu cala alcumuum wabihi qaala alxasanu wannakhaci kabni mascuud waqaala ibnu cabaas fi bani quraydata wannadiir waqiila fi lmushrikiina waalyahuud wakada alkhilaafu fi mitlayha bacdu waanta khabiiru biana khusuusa sababin laa yunaafi cumuuma alxukmi. Wariyaa yidhi ninku waa khawaarij ahlu sunna u egyahay war min caynka ahay. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر لإنكاره أو إعراضه وظالم بالجور على غيره وعلى نفسه وفاسق بالخروج عن الحق أو هذه لأهل التوحيد باتصالها بهم على أن الكفر كفر نعمة أو كفر شرك على تشبيه. يعني وحاو تلماما يا أن ضدوا يعني وحكسوا نقل السلف كقاركودنا يلاهدين آياتوا وحيكو سابسنتها قالوا دعما يهود بيكو سابسنتها يريد أمركو سوى نقل يبو وحو يلي adigu waad garanaysaa buu yidhi inaan sababta khaasnimadeedu caamka xukmigu caam yahay aynay diidayn. alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab hada maragta marka waxay noqonaysaa kii ku xukumo waxaan yahay soo dejin inuu gaal yahay kufrigun baa laba nooca, liinkaarihi buu gaal u yahay kufri weyn, diidista uu diida dafiray liinkaarihi aw icraadihi ama ictiqaadkiisa uu ka jeestay وظالم ومن ظالم بالجور على غيره جور كعد كلك سميه وعلى نفسه وفاسق بالخروج عن الحق اعتبار كاصل وكره حنباري او هذه لاهل التوحيد لاتصالها به على ان الكفر كفر نعمه او كفر شرك على تشبيه على الحقيقه تغليظا عليهم وظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى ولا باس في انها في اهل التوحيد كما قال علي بن حسين ظلم دون شرك وكفر دون شرك وفسق دون شرك فذلك ظلم وكفر وفسق بالجارحه وكفر. وأنا أعجب ممن يروي هنا أحاديث سعيا في إخراج الآيات عن أهل التوحيد كأنه لا موحد ظالم ولا موحد فاسق ولا موحد كافر كفر نعمة. فعن ابن عباس أنها في اليهود وعن أبي صالح في المشركين وأول أيضا بأنها في المشركين كفارا باعتبار الإنكار على المشركين وظالمين باعتبار وضع شيء في غير محله وفاسقين باعتبار الخروج عن الحق ودعاهم لذلك حصر لفظ الكفر على الشرك تاوحك كلفي كفر جينا الشرك كحن باري بمعنى كفر جوينا واستراح إليه مركا إباضيضه كفر جيوق يبي كفر الشرك يكفر النعمة كفر الشرك هو حوية وكأكبر كي يقانين كفر النعمة أنا وحي يقانين كفر دون كفر تاسنا واحد كوار كرتا كتب المقالات راجع وحي كاعتقاد سيئين مقالات الإسلاميين يغير كذبة كتبت مقالات كفرقة كورنتا حتى بالراجع واحد كاي كرتا كتاب كوداد كإباضي قرية ليلة تيسير التفسير علماء ذي هرونا كم إذا ما أقوى هذا تيسير التفسير للقرآن الكريم مجلد كالصدحات بقول إيا اللبا إلى بقول إيا الصدح طبعا عيسى البابي عيسى البابي الحلبي وشركاؤه أيا طابعي منك قرية ومحمد بن يوسف أطفيش المغربي الإباضي وحلو طابعي مركا أن فقد سلطنة عمان وزارة مركا يسوح التراث القومي اللي يلاده أيا طابعي وزير كمركا وزير كودا اللي يلاده وزير التراث القومي إيه دقمده ديو وحي لقار كيهين كالشقية إنو مركا يعني هيرقليو أيا مركا مقدمة السمينية مركا ساعة مركا وزير كوزير التراث القومي والثقافة اللي يلاده عمان وفيصل ابن علي ابن فيصل اللي يلاده مقدمة السمينية وحولي ولقد نبغ في المذهب الإباضي كثير من علماء المغرب وكان له مؤلفات ذات قيمة علمية وفكرية احتذوا في تصنيف أحد أساتذة من العلماء والفقهاء العمانيين ومن بين هذه الكتب كتاب تيسير التفسير للعالم المغربي الشيخ محمد بن يوسف أطفيش الإباضي مذهبا وقد تم طبعه سنة 25 و300 و1000 من هجرة سيد المرسلين بالمغرب وبالقلم المغربي وأصبح اقتناؤه الآن أمرا غير ميسور لراغب العلم ولطالب المعرفة بكتاب الله الكريم ولهذا فقد رأت الوزارة بمناسبة مطلع القرن 15 الهجري إعادة طبعه ونشره حتى يسد جانبا من زوايا المعرفة في ميدان تفسير القرآن إلى أن قال والشيخ محمد بن يوسف أطفيش ليس غريبا عن التراث القومي العماني فقد عكف طويلا على دراسة مؤلفات أسلافنا من الفقهاء والعلماء العمانيين سلاه حوكول مقدمة تيسير التفسير يعني مجلد ككواد صفحة أفر بين لو مرخاتي يوسف فقايا كتابك وحلقيه لكراء وضن كإماراتك مدينة المقالة اللي يلاهده الشارقة مكتبة سالم ابن حميد نينك اللي يلاهده مكتبة ديسة يقول طال الله مركا يسرح المركا حافظة يعني مركا اللي يلاهده تنعيم نعيمية اللي يلاهده نعيمية والله درن كراء دي شكك قسوة يعيد على كل حال وحن تلمام يا حتى خوارج تلفتيد إنا إنا إسكوا فخصرين آيات كفر أي تلمان تي حكم بغير ما أنزل الله إنه كفر وضع أكبر مروى البنقون هذه خوارج تهلك أي مريسه وقاركوت سلا إليه وأي نعضايا خوارج تودي كرأي تلوى وضع كفر أكبر بل عدسنا نسبة الشيء قال إصالة أهل السنة نهاي وارسدي أسورة وذي وايابه إلى الكتب كقرآن ويرهدان حكم بغير ما أنزل الله مر والبوا كفر أكبر سيدة السورة ودي أرنك نوع عسو أرن لي في سنة وحانت الماما يا مسألة أهل العلم ولي والبوا كهد جرين عبد الله بن عباس وام قشين تفسير كآية آثار باكا صحي عبد الله بن عباس أو كنت الماما يا كفر دون كفر نيطر أثرت علماء بدن بصحيح صحيح ويلوه صحيح السند صحيح هيكون صارورته أثرت تلمام يس كفر دون كفر قال لي ما يرين أي تاني أما يعني مركا كفر لا ينقل عن الملة كفر عن ملة دقفك كرر يوين إسلام مغزوة إذا ما إسلام معنى كلية تلمام إسلام معنى كلية أي تلمام أثرت علماء الصحيح سيوا حكم ذا حاكم مستدرك يسا وصحيحين وكذلك ذهبي وكوا فقط علماء ذي مركا هورنا وين وذا الدليش ذين هذي مفسريه هذي فقهيه هذي علماء ذي مركا يساح المركا اعتقاد كايه هو حضر كيسا كتب التفاسير مركا استوى لسوى الدليش ذين قبول بي علماء ذي كل من أثرت قبول بي كل من وكذلك شيخ الألباني وحاوك الصحيحي سلسلة الحديث الصحيحة مجلد كالإحاد أيوك الصحيحين يا قيبت هذا الكواد أيوك الصحيحين يا حديثك لبكو شنب قول إيا اللبأ يكنتن مركا الشرحي أيو أثارتك كين يا وحانو تلمام يا أسان صحيحين أكسار وكذلك شعيب الأرناؤوت وحاوك الصحيحين يا شرح مشكل الآثار وحاوك تلمام يا أسان هذا صحيحين يكوين هذا marka qabuul baa lagu la kulmay ahadiis ayinaysana waa jirta oo tilmaamaysa yaani waxa weeye aayadkan gaalada yahuudda markay ku soo dagtiye nasaarada juhuudka iyo dafiraada ay la yimaadeen xukunka ilaahay inkaarkay u la yimaadeen inay tahay waxa ku soo aroortay yaani ahadiis baa ku soo aroortay saxiixa أحاديث ساس وحكم ذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنا رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها كذبتم بالتخفيف كذبتم إن فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فروجيما بخاري صحيح كسوري وكذلك مسلمنا صحيح كسوري وعلى غير كرا فتح البارقة مجلد كلابية منات بقل يلا بقية الضباطا في باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا marka waxa way muraadkan u jeeda waxa way markii yahuud uu weydiiyay nabi sallallahu alayhi wasallam maxaa tawraad ka helaysan waxa yiraahdaan nafbaxu ma yujladu waxay iihaaminayaan ama doonayaan inay moodsiiyaan fadeexadintay fadeexadinayaan iyo garaaca la garaacayo inuu tawraad ku yaalay ma aha intaas oo kaliya si cad oo sariixa bay u yiraahdeen tawraad baa ku yaalay saas awadeed ayaa marka waxa kale uu soo wariyay وحكره سوري مسلم صحيح سوري وكذلك مركع إمام أحمد يا أبو داود يا النسائي بن ماجه السوري عن البراء بن عازب قال مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود تحميمك وحوية وجهين لما دوبيوي والله قراعي فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقالوا نعم وجهين لما دوبيوي وضعنا الله قراعه يا سداسان توراكي ليسين قالوا نعم waxay ku been abuurteen kitaabkii tawraadeed taasina waa tabdiil ahlu cilmigu tay tabdiilka u yaqaanay waa taas in waxa weeye yacni markaa shay aan sharci ahayn inta la dejiyo dabeedna ilaahay ama sharcigiisi loo nisbeeyo la yidhaaho saasaa ku sugan kitaabka ilaahay ama sidaasaa sharciga ilaahay ama sidaasaa ilaahay soo dejiyey marka waxaad ka arki kartaa axaadiistaas qaarkood تفسير المركة يعني مركة تفسير كمركة وحوية ابن كثير كأي قارك وتصون غلنيا وكذلك بخاري إلى قرصان شرين نوت المامية ولكننا نتكاتمه بيننا بخاري بسوري صحيحة فتح البارقة مجلد قصة حياة ابنار كتاب التوحيد لحديثة صفحة دا شنب قولي يشان يلا باتم كتاب التوحيد بابك كوب يكون تناد مركة يهود xukunka sharciga way dafirayeen dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen oo ay kutub ku qoreen ama rasaa'il yuhuuddu may dafirsanayn xukunka sharciga ah oo way qirsanaayeen laakiin khilaafka ay khilaafeen keliya gaalnimada loogu xukmiyey hadalka noocaasna ahlu cilmiga wax yidhi ma jiraan wax yidhi hadalka noocaas ma jiraan axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo saxiixa la hayaa in waxa weeye xukunka ay dafirsanaayeen marna ay ku been abuuranayeen oo inay ku been abuurteen oo idhaha saa weyn inay dafireenna waxa weeye axaadiista saxiixa ad dhegaysta rawa albukhaari can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana alyahuuda jaau ila nabiy sala allahu aleyh wasalam birajulin minhum wamra'atin qad zanaya faqala lahum kayfa tafcaluuna biman zana minkum qaluu nuxammimuhuma wanadribuhuma faqala laa tajiduuna fi tawraati rajma tawraat rajmiga ka heli maysaan miya فقالوا لا نجد فيها شيئا وحبك يا لمين نبي الهدي لا نجد فيها شيئا بخاري صحيح ليس كسوري فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فتح البارقة مجلد كسديداد فتح البارقة صفحة لبقية الضباطة مع الأسف طبعا دي مقرن لكن وحوي متكل وكسهر أنا لجوه لي يعني ذي كتاب التفسير باب كل حاد باك يجلس كتاب التفسير بات صوصاري مركز كتاب التفسير صوصار تو أبواب تو رقم يسون تهاي باب كقواد وضافي كشنادنا وضافي كل حاد باك كيجال غزل متبي خلاص مركز لا نجد فيها شيئا بل هذا ضد كمركز عرنا يا كتب كقرية على مركز وحوي ما يدفر سنين حكم كمركة إلهي أحاديث رسول كنا عضينا يسوء إن يدفر سنين فالفرق هذا هل كاك أهل العلم قادة يكتنى مركة إساقا سيدة أحاديثة أي شيء يكتب قريان وإليه حكم كوا يدفر سنين وجحود بي سمية أهل العلم قادة المانطي مناك كفر يهوديد أي كبقى الوذين حكم كمركة كفر كحرانيا إن الجحود تحيط المانطي أدبئ البدين aad bay u badan yahay ee markaa tiri waxa weeye maraadka xukunka kufriga waxa uu ahaa mukhaarafada ay khilaafeen oo kaliya ee juxuud ma ahay jaahidiina ma yahay oo may dafirsanay ciidina ma jirto ciidina ma jirto waxa kamid ah aaymada tilmaanta in ay xukunka ilaahay jaahidiin ku ahaayeen oo dafirsanayeen ibnu abbas baa tilmaamay oo ibnu umar baa tilmaamay oo salafii qaar badan oo kamid ah tilmaamay aanu tafasiirta aad aragto ama marka aad eegto marka aaymadii dambe aad eegto ibnu jarir at-tabari tafsiirkiisu ku tansiisinaya waxa uu leeyahay waa ulaa hadii aqwali indi bi sawabi qawl man qala nazalat hadhihi al-ayat fi kufari ahli al-kitab la anna ma qablahu wa ma ba'dahu min al-ayat fa fihi nazalat wa hum al-ma'niyun biha yagay ku soo dagtay yagaana looga jeeda yagay ku soo dagtay yagaana looga jeeda nabi maxamed baayiri sallallahu alayhi wa sallam fihima wallahi nazalat wa iyahuma an allah wa hadith sahiha shaykh al-albani silsilatu hadith sahih wa sahihina أبو داود غير كبسوري فيهما والله نزلت وإياهما عن الله يجا يكسر دكت يجا أنا ومركا إلى يقشير ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكر تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتاب نظير جحود نبوة نبيه بعد علمه البيان عن تأويل آي القرآن مجلد كأفراد صدح بقولي صدح بقولي الصقالي أفرتني لا صدح بقولي كنتن المكتبة التجارية الباز مراد كأنه شهدنا واحد تهي ابن جرير الطبري وحاو التلمامية يعني قد عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ويهود قوم حكم كإلهي الضفرصا فأخبر عنهم بأنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوا سنة يغطي أنوامح يواجحون أحاديثنا وإنه كافر كافرون وكذلك قول في كل ما لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر مركا جحود كان لقيا قيا عد سنة يهود يغطكت عد وغطكت وقالوا لا إشكال أما مسلم مركب وراء الشيخ يا مانو الشيخ وكذلك مركب وحوى ابن الجوزي وحول وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود يهود جحود نبي صلى الله عليه وسلم عطينا مركب صاصر كابن عباس الشيخ زاد المصير في علم التفسير مجلد كلاوات صدح بقولي لحي لحذن لا صدح بقولي تدبير لحي المكتب الإسلامي وكذلك ابن كثير عين كاسو تصريحنا يعني أي مذاق غبو مقعد وتري فهذه الحديث الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم عما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع علمه بخلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به تفسير القرآن العظيم مجلد كلابات صدحية سديت مكتبة الدار الفيحاء دمشق يعني وحو تصريحنا يا ابن كثير إن وحوي كنا الجاحدين أهايين يهودوا مما تواطوا على كتمانه وجحده قد كقار كود بوحي دونين sida mid marka waxa weeye kitaab intisaar la yiraahdo yani marka qorqoray ayaa waxa uu yiri yani waxa weeye ibn kasir waxa uu yiri mimma yaqtiduna sihatahu marka inaan jaahidin aheyn buu tilmaamaya hada hadalkii ibn kasir oo sariix ahna wuxuu cadeynayaa inay dafireen mimma yaqtiduna sihatahu na tilmaamayso marka isaa xayna inay juhud samayn waayo yani juhudku ma diidayo qalbiga i'tiqaadkiisa iyo qalbiga ka marka yani وقضاء وحاس وتشره أي أفكار دافرة يا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا عاصك لوي تكذيب في قلبك ما صوى يا لكن أفكارك جحود يا يهود نص عصايا تكذيب في قلبك ما تشرين لكن وحوي أفكارك جحود يا هكذا وكذلك أهل العلم كرات المامي وحكم يا الحافظ ابن عبد البر إن الجحود مركا أرنكا وسميني حافظ ابن عبد البر كم ذا شنقيدي باكمدا حفيد بن عبد البر وحوري في هذا الحديث ايضا دليل على انهم كانوا يكذبون على توراته يكذبون على توراته ويضيفون كذبهم ذلك الى ربهم وكتابهم لانهم قالوا انهم يجدون في التوراه ان الزناة يفضحون ويجلدون محصنين كانوا من نكاح او غير محصنين وفي التوراه غير ذلك من رجم الزناة المحصنين يعني وحو تلمام يا وحديثك الدليل يهي إن التوراة كبيرنا أبوران شرين بيننا أونس بين شرين إلهينا كبيرنا أبوران شرين وهي وحي إلى هدين التوراة وحانو كيلينا إلا فضيحة ديو لنا قراعو تمهيد كالابن عبد البر مجلد كأفر يطبنات صدح بقول إيو تضبئ يسجيته أهل العلم كالات الماميوات بدنيهين حافظ ابن حجر وحكسو نقلية قرطبي يعني وحكسو نقلية قرطبي النحاس وحكسو نقلية مركا يعني علماء كالكتفت ابن عطية كمدا وحكمدا وحوي ابن تيمية كمدا علماء مركز واحد مركز قريب من 20 بالهيلي كرا مركز أهل العلم جا يعني دور ك مصنفات كيلا إنه إنه كيلا كرا فما بالو أنت إنه مركز قعنتين وقارين أبوه البيان كوكوت الماما يا مركز إذا إنكار كاس إنه ركم رجم إلى جحود قصة مية يعني مركز شنقيدي فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزناتي المحصن رجم الزاني المحصن وبيّنه القرآن في قوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم وهم معرضون عن ذلك منكرون له يعني إنكارين الثمينيين وإنكارين بوتلمومي أضوء البيان كمجلد كواد لو أبقوا لي لحية سجيتا داروا إحياء التراث على كل حال قدر كاس وحين كافتومي كراء أهل العلم قد تلمامي إن يهود جاحدين هاي مركا إنو إنتا تلماني الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن كسوة الموضوع كسوة سنة الحكم بغير ما أنزل الله عن صوت الماني أقواش أهل العلم أعضي نيسا إن أي آيات كسوة دكتي ضد مركا جاحدين أها مناطق حكم كايكا قرتين علماء سلفك إن أي أهيد جحود إن أي منافق حكم كشرعي وكحدنا أنا كاسوءها أي مركا أفهمين سلفك أفهمين أحاديث سنة شاهد بيوتها يا مواقوت الماما يسا معناها النوع عسى سيدا حديث كي أين إشاري والله فيهما نزلت وإياهما عن الله والله يقى يكسو الدكتي يقانو إلهي وقتشيدي يقى يولتشيدي وإنك مركز صوت المانا وحكى لو انت أسرع وعجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكت المانا إن آيات كان قال لك السابس سيئه إن بضنا علماء ذا كان بذي مركز مسألة كورمي وحي حكاية وغان أقوال أهل العلم أما الصحابة أيورنا يان مركا يعني الصحابي جهب البايري قال ذي كصاب سنته بل أدي الله لك ور النبي قال صلى الله عليه وسلم قال ذي كصاب سنته روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها حديث كاس الشيخ الألباني سنة كسوا صحيح وحديث صحيح ولسلسلة حديث صحيحة مجلد كاللحاد قسمي صلرات بل لقيه ليا صفحة عفر بقول يتضبأ يكنتن رقم كحديث كنا وحوية تضبكن تضبك وحن لقيها رقم كحديث كحوية لبكن تضبك بقول يا عفر لبكن تضبك بقول يا عفر سلسلة الحديث الصحيحة قال الشيخ العلامة الألباني وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين سند كأقصار وريوة سند صحيحة وحيوافق سنتي ولي بالروايات كمركة إمام مسلم غيره أي سوريين أو يعني احتمال باقلي كري لها يعني روايات كمسلم سوريي ونبي انت مركة براء بن عازب لغوريي أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيسي لشيغي مركي دمنا مركة ساوحة اللي هي في الكفار كلها مركة وحة اللي اسمه تسينكر يا رواية مسلم وارتولوا من النبي يلي مسا براء بن عازب بايلي داهب وحكا قاضي احتمال كاس إنه مركا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكاسيري هي في الكفار كلها حديث كاسنا مسألة نصب كي يوحو تلمام يا أهل العلم يلي قال ذا يكون صاف سنتهي أي مركا سيائي ليسا مركا إليين قال ذا يكون صاف سنتهي واتصير تأفسري ابن جرير الطبري أوحا ويل مركا ورين تولي قال ذا يكون صاف سنتهي أي مركي دنبوحو يلي قوم جاحدين أو دفرسان ايا حكم كاس يعني مركا لغو ريدي عدي سيدو دي وكالة دفرت حكم كإلهي وجحود كإلي ما دين يا إنكار كإلي ما دين وكالة لاتي ما عدا سيدو يقب أقول نحضو أقول نحضو ايا حكم كاس يقال إليهين وجحود كاكو كفريين بين نقنيسا يعني وحوية منات كحكم كشرعيقو اي سلف كفهمين وحوية وإنه جحود كاسكحرينيها سيدا ساودت بيور وعين يعني حكم بغير ما أنزل الله ذا تدي سوى مكفر أي الله دين جحود بكحرينيها أما استحلال بكحرينيها قال الشيخ الألباني والحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الكفار من اليهود والنصارى وأمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلامية وأحكامها ويلحق بهم كل من شاركهم في ذلك ولو كان يتظاهر بالإسلام حتى ولو أنكر حكما واحدا منها وعوشاق الألباني تلمام يا حديث كوحو يا هيمت كعد آيات كان عدة اللغة شهداء إنا اتهي قالضا أما يهودها أهادان أما النصارها أهادان أما عدك لها أهادان وحكم كإلهي شريعة إلهي الدفريسة قواس شريعة إلهية حكم كإلهي الدفرية وحانا لها ليشين يعيد أصلهان مسلم أهيد لكن يقول مركا كوذاقي إنه يدفرين حكم كإلهي حتى هذا يدفران هل حكم كلية وشريعة إنت كلق رسيه حكم كإلهي الدفرين إنه يهي حكم معلوم من الدين بالضرورة هذا يدفران وحوية وكو قالوا بيان من لدى إسلام كواكب حياة هذه إلادان قعنت إلا قوياتو قمجرتو او مركا شريعة ما قبطو هذه الضفران مركا حكم شرعية او معلوم من الدين بالضرورة وحوية شريعة إسلام كواكب حيان ويحي كرهم وبيهود بانا كرهم وبيهين كافرين من لدى إسلام ككب حيسا سينو قنيسا هذه عينا الضفرين حكم كمركا شرعية لكن شرائع دا عملية دون الكفر الأكبر أي مركا قو عمل فلان يعني وح شريعة خلاف سن كم عاملان أما مركا أي سميستان حالك النوع عاصر وحي نقنيسا إن لا يلاهده يعني وحوي وكفر دون كفر سيدا مركا يعني سلف كقاركوذ أي تلمامين أما يعديين ساس أوكلا أي نقنيسا وحانا مركا لوران كرادي عيد اللود ليشد النصيب بي مركا كليهين وعيد كأمقود ديقا نصيب يرديف بي كليهين بالعران لكن لما عران يوم منطبق بي كتاه marka la leeyahay gaaladay ku saabsantay macnaheedu ma aha aayad gaar ah ku soo degay hadii muslimiintu ay la yimaadaan ficilkoodi laftiisi aan waxba kaga duwanin inaan loo dariishan karin oo asalku waxay tahay qaacidada sharciyada ay al-ibratu bi'umumi lafdi la bikhususi sabab tixgelinta waxa leh lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu ma laha ibnu cusaymin waa ka nadmigiisa ku odhanaya qawaacid adahabiya la yidhaahdo wactabir alcumuuma fi nasin usir ama khusuusu sababin famactubir maa lam yakun mutasifa biwasfi yufiidu cilata fakhud bilwasfi tixgeli buu ku yidhi cumuumka nas lagu soo raray nas haddii lagu soo raro lafdi caam ah cumuumkaa tixgeli ama khusuusu sababin famactubir sababta khaasnimadeeda lama tixgelin waa halkay culimmadu yidhaha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab buu ishaaraya uu ka istisnoobo waxbuu ka reebo wuxuu yihi maa lam yakun mutasifa biwasfi yufiidu cilata fakhud bilwasfi sababtaasi haddii aynay ahayn ka ilaabo oo iska tuur bimacnaa iyada ha tixgelin haddii aynay ahayn xukumkaasi mutasifan biwasfi mid markaa ku sifaysan sifo wasfigaasoo yufiidu cillatan cillanimo faa'iidaynaya fakhud bilwasfi markaa wasfiga qaadoo cillo ka dhig oo waxaa tia isaga cillatu xukmi ah bimacnaa wuxuu tilmaamayaa cilladii xukumka haddii sababtu ay koobsato cillo wasfi cillo noqon kara markaa waxaa laga dhigayaa in wasfigaasi uu yahay ku xukumku ku xidhan yahay oo waxa la wixii la nooca baa lagu xidhaya tusaalayaasheeda waxaa ka mid a masalan